بير خادم في رواحل بير خادم يمكن نفرض يلزم شوية يكون من جهة وجهة إذا أخو كفهم يلزم الأئمة يلزم يتسامحوا شوية والوزارة تسامح شوية إذا كان كل واحد يقول أنا أرأي ما هو شو بدي يعني أتمنى من الأئمة لو كان يوفقوا الوزارة في أشياء بسيطة الأشياء اللي هي يعني حتى ولو تجي فوق مدام ثلاثة ضرة يساعدوا فيها والوزارة ربما قد تساعد في الأمور الكبيرة يعني الأمور يعني المهمة في عمارة المساجد مثل هذا بقى مثل بير مندريس قريب من أوائل المساجد الذي بنيت بعد الاستقلال من أوائل المساجد التي بنيت بعد الاستقلال يعني حسب ما أرى هو المسجد الأول الذي بني بعد الاستقلال كان مهم يعني كان فيه علماء وكان فيه سيوخ الآن أصبح مرقوش اللي يصلح حتى صرفت خمسة ينبغي أن لا يكون هناك صراع يعني بين الأئمة والوزارة ها مش مليح لا أعداء الإسلام لهم الدوائر لهم يخلوا من كشمية نسأل الله أن يفتح الخير أسباب الميراث كما تعلمون أسباب الميراث ما هي ما هي وهي النكاح والولاء والنسب وموانع الميراث ثلاثة أو سبعة إن شئت أن تقول إنها سبعة يجمع قولك عش لك رزق عش لك رزق عش العين يشير إلى عدم الاستهلاك هذا نفسه لا إذا استهلا يعني إذا ولد طفل ويستهل صارخا من يرفع صوته فإنه لا يعرف ولا يرى فهو في العدم عيش والشك الشك في السابق واللاحق إذا شككنا من الذي مات أولا هل هو الوالد أو الأب مثلا لا يرث أحدهم الآخر عندهم كأنهم أجانب لا يرث أحدهم الآخر الشك عش لك ألا لعن ولد ما قد لعنه التي نفى زوجها حملها هذا أيضا لا يرث لا يرث الزوج الملاعي ولا لا يتوارى ثاني يعني لا يتوارى ثاني إيش لك والكاف كفر لا يعلم الله كفر لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لك رزق رق رق ذلك لا الرق والعبد لا يرث لا يرث ولا يرث لا يرث ولا يرث لأن ماله نشيده مال العبد نشيده فلا يرث ولا يرث القصد وقتل قتل يعني قتل العبد يمنع من الإرث مطلقا قتل العبد بإطلاق فقط لا يرث في المال ولا في الدية والمخطئ قتل خطأ يرث في المال ولا يرث في الدية لأن المخطئ خطأ تدفع الدية لورثته والقتل إذا كان من الورثة لا يرث من تلك الدية وإنما يرث من المال هذه عش لك رزق سبعة حسب كارثكم. ثم هنا ولد زنا يزقون ولد زنا هذا لا يعرف أيضا هذه الموانع المياه. أما الوارثون من الرجال كم عددهم؟ عشرة، عشرة بالإجمال وخمسة عشرة بالتفصيل. عشرة بالإجمال منهم أخر أم أحسنهم عندهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ ابن الأخ والزوج والمعتد. هذه على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فهم 15 لأن الأخ إما أن يكون أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم. ابن الأخ إما أن يكون بن أخ شقيق أو بن أخ لأب فقط. والعم إما أن يكون عما شقيقا أو عما لأب. وابن العم إما أن يكون من شقيقا أو عما لأب. فعلى هذا الخال لا يعرف. على هذا يعرف أم لا يعرف؟ لا يعرف. خال لا يعرف. وابن الأخ من الأم يعرف أم لا يعرف؟ ابن الأخ من الأم لا يعرف. ابن الأخ من الأم لا يعرف. إذا مات شخص وترك من أخيه من جهة أمه فقط لا يعرفه، لا يعرف ولا يورث، لا يتوارثان. إذن من ابن البنت يعرف أم لا يعرف؟ ابن البنت لا يعرف، لا يعرف، لأنه هي قاعدة، لأن كل من قرب إلى الميت بأنثى فلا يعرف إلا الجد، إلا الجدة والأخ من الأم. هؤلاء يدون إلى الميت بأنثى فيعرفون. هذه قاعدة. كل من قرب إلى الهالك بأنثى فإنه لا يعرف باستثناء الأم، باستثناء الجدة والأخ من الأم. هؤلاء هم الوارثون من الرجال. الوارثات من النساء عددهن سبع. ما هي؟ وهي بنت الصلبي وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم كذلك. الأخت من حيث هي كانت يعني والأم والجدة والزوجة والمعتقة. فهي سبع بالجملة بالإجمال وعشرة بالتفصيل. البنت وبنت لابني والأخت من الأب والأخت الشقيقة، الأخت من الأب والأخت من الأم والأم والجدة والزوجة والمعتقة. أنا الأخت من الأم الأخت من الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم. هذه عشرة، عشرة بالتفصيل. على هذا الخالة ثالث أم لا ثالث؟ والعمة ثالث أم لا ثالث؟ العمة لا ثالث، لا لم تكن عمة لا ثالث، لأنها ليست منها عندما تراهي. بنت الأخ ثالث أم لا ثالث؟ ثالث. وهل يصيبها أخوها أم لا؟ بنت الأخ على كذلك وترك بنت أخين وبنت أخين. هل يصيبها ام لا يصيبها؟ لأنها لا تعرف ليس لحق من غيره. هذا كذلك ترك ابن أخ وبنت أخ وبنت الأخ لا تعرف لا يعصبها أخوها لأن الأخ يعصبه من له من يعرف. كذلك بنت العم لا تعرف بنت البنت لا تعرف بنت البنت لا تعرف. حمل القاعدة كل من قرب إلى الميت بأنثى فإنه لا يعرف إلا الجدة والأخت من أو الأخ والأخت من الأم. ثم الإرث يكون بأحد نوعين، إما بالفرض أو بالتعصيب. إما بالفرض لا ثالث لهما، الإرث يكون بجهتين فقط لا ثالث لهم، إما بالفرض وإما بالتعصيب. الفروض المقدرة في كتاب الله كم هي؟ ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم من يرثها بهذه الفروض يبدأون دائما يبدأون بالنصف. النصف النصف هم خمسة منفردون، خمسة منفردون لا متعددون، وهما الزوج والبنت الواحدة وبنت الابن الواحدة عند فقد البنت، والشقيقة الواحدة والأخت من الأب عند خمسة بالترتيب. الزوج يعني بشرط أن يكون منفردا عن ماذا؟ أن يكون منفردا عن ولد الزوج، عن ولد الزوجة منه أو من غيره، عن ولد الزوجة، عن ولد الزوجة منه أو من غيره. هذا هو الشرط الوحيد. وبنت الصلب ترث بشرطين، بشرط أن تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها. وبنت الابن ترث بهذين الشرطين مع زيادة عدم وجود البنت، أن تكون واحدة، تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت الصديق. هذا بنت الابن. الأخت الشقيقة ترثها ترث بأربعة شروط، هذه الشروط الثلاثة، وهي تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت ولا بنت ابن، أن لا يكون معها لا بنت ولا بنت ابن. الأخت من الأب ترث بخمسة شروط، هذه الشروط الأربعة، هذه الشروط الأربعة، وهو تكون واحدة وأن لا يكون معها أخ يعصبها، وأن لا تكون معها بنت ولا بنت الابن، والخامس أن لا يكون معها، أن لا تكون معها أخت شقيقة. فإذا كانت معها أخت شقيقة لا ترث النصف. ماذا ترث؟ فإذا ترث السدس كمية الثلثين لا لم يكن معها أخ يعصبها، فإن كان أخ يعصبها فإنها ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء هم الذين يرثون النصف. الثاني من يرثون الربع، سهل هذا، يرث الربع الزوج عند وجود ولد زوجتي منه أو من غيره، والزوجة ترث الربع عند فقد الولد لزوجها منها أو من غيرها. هذه أبيك هؤلاء هم الذين يرثون الربع. والثمن مثال ثمن للزوجة أو الزوجات عند وجود البنين أو البنات، هؤلاء هم أصحاب النصف والثلث والنصف والربع والثمن. لا في إلى الثلثين، من يرث الثلثين؟ يرث الثلثين النساء فقط، ثلثان يرثون النساء فقط، وهما عدد من بنات الصلب وعدد ثم عدد من بنات الابن ثم عدد من الأخوات الشقائق ثم عدد من الأخوات الأب في هذا الترتيب. يعني بنات الصلب إذا تعدلنا يرثنا الثلثين بشرط أول، بشرط تعددهن، بشرط أن يتعددن، وبشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. ثم بنات الإبن، بنات الإبن إذا تعدلنا يرثنا الثلثين بشرط أن يتعددن، بشرط تعددهن، وبشرط أن لا يكون معهن بنات الصلب، وبشرط أن لا يكون معهن أخ يعصبهن. وبنات الأخوات الشقائق يرثن الثلثين بشرط أن يتعددن، بشرط أن يتعددن، وبشرط أن لا يكون معها أخ يعصبهن، وبشرط أن لا يكون معهن بنت ولا بنت ابن، لا بنت ولا بنت ابن. فإن كان معهن أخ مساوي في الدرجة ماذا؟ يرثن بالتعصيب. والأخوات الشقائق إذا كان معهن بنت بنت صلب ماذا يعمل؟ لا يرثن الثلثين، انما يرثن بالتعصيب ان لم يكن هنالك حاجب. نعم، الاخوات ان تكن بنات فهن اذا لم يكن هناك حاجب، اما اذا كان هناك حاجب هلك هلك وترك بنتا واختا وابا، بنتا واختا وابا، فللبنت كمان النصف، وللأخت والأخت ماذا لها؟ محجوبة تهجب، لأن الأخوة يهجبون بالأبناء، الأخوة بالبنين وبالأب الأدنى بالأب. إذن هلك هلك ما قلت، ترك بنتا وأختا شقيقة وأبا. هل تلف الأخت الشقيقة؟ لا تلف، قد يخلق البنات الأخوات مع البنات عصبت، يكون نصف للبنت والنصف الآخر بيبت. والأب ربما يقول ربما يسو سدس، يقول الأب له سدس، والأخت تعرفه بالتعصيب. لا تعرف، لا شيء لها هنا لأنها محجوبة. الأخت الأخوات مع البنات عصبت بشرط أن تكون الأخوات محجوبات. والأخوات بماذا يحجب الأخوات؟ يحجب الأب، الأب يحجب الأخوة. والبنون كذلك، بنون الأبناء يحجبون الأخوة والأخوات معا. الرابع من يرث الثلثين الأخوات من الأب، أخوات من الأب ماذا اشترطوا؟ التعدد، عدم وجود العاصب، وأن لا تكون معهن بنت ولا بنت ابن، وأن لا تكون معهن أخت شقيقة. فإن كانت معهن أخت شقيقة، فإن كانت واحدة ماذا لهن؟ لهن السدس كما وإذا كنت الأخوات الشقائق متعددات اثنتين فأكثر، الأخوات من الأب يحجبنا إلا إذا كان معهن أخ يعصبهن. إذا كان معهن أنا هلك هالك وترك أختا شقيقة أختين شقيقتين أختين هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب. في هذه الحالة ماذا؟ أخوات الأختان الشقيقتان ماذا لهم؟ ثلثان، وثلث الباقي يقسم بين الأخ من الأب والأخت من الأب إذا كان مصلحته ينتهي. فلو لم يكن هنالك هلك أخ هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ، ابن أخ من الذي يلي؟ هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخي. ماذا للبنتين للأختين الشقيقتين؟ ثلثان. ماذا للأخت من الأب؟ لا شيء لها، محجوبة. وهل يعصبها ابن أخيها؟ ابن الأخ لا يعصب، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، من مثله أو فوقه في النسب، من مثله أو فوقه في النسب. لا ابن الأخ يعني الثلث الباقي الثلث الذي يأخذه من الأخ لا شيء عليه. أختان شقيقتان أخت من الأب وابن الأخ، للأختين الشقيقتين ثلثان، ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة. بماذا؟ للأختين الشقيقتين وليس معها أخ يعصبها، ومن الأخ لا يعصب من فوقه، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، فإن كان مثله أيضا بنت الأخ، ابن الأخ مثله من البلد، ماذا يسمى؟ مثله من بنت الأخ، والبنت الأخ لا يعصبها. لماذا؟ لأنها لا تعرفه، ولا يعصب أيضا، لا يعصب من فوقه، اللي فوقه ما يعصبهاش، بخلاف بناتي لمن مش ما مخلطرش بنات الأخ وبنات لمن. بنات لبني ثم بنات لبني يخط ما متحز البنات الثلثين يفتى إلا إذا عصبهم الذكر ويعصبها أخوها، ويعصبها أيضا ماذا يعصب؟ ابن عمها. وبنت لبني في الثناء يسائلي يعصبها ابن عمها المعادل. وابن عمنا ابن عم أسفل إن لم تكن بثلثين تدخله الأسفل، إذا كان بالعم هو أسفل وابنة عمه لا مشاكل. يعني بنت لابني بنت لابني أو بنت ابني لابني، بنت ابني لابني وبنت لابني هلك هالك وترك بنت بنين وبنت ابن بنين، ترك بنت بنين وابن ابن بنين هكذا، هلك هالك وترك بنت بنين وابن بنين وابن ابن بنين، يعني بحيث تكون بنت لابن هي أعلى درجة من ابن لابن. في هذه الحالة يعصبها ابن عم أسفل يعصبه إن لم تكن في الثلثين تدخل ابن عم أسفل، أما من تحته فلا يعصبها. من تحته من تلي من التي تحته هلك هلك وترك ابن بني وبنت ابن ابني، هل يعصبها ام لا يعصبها؟ يحلوها. هذا كان عن ابن ابني، ابن ابني وبنت ابن ابني، بنت ابني. من الاعلى من الاسفل؟ ابن الابن هو الاعلى، وبنت الابن هي سفلى، وابن العم ابن استغفر الله، يعني ابن الابن، ابن الابن الاعلى لا يعصب بنت الابن سفلى التي تحته ويحجبها. واذا كانت مثله، اذا كانت في درجه واحده يعصبها، اذا كانت فوقه هي اعلى منه لا تحجبه، وانما يعصبها ان لم تدخل في الثلثين. فان دخلت في الثلثين، يعني كانت البنت واحده وبنت الابن، عليك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، عليك هالك عن بنت، عن بنت بنت بنت ابن ابن ابن ابن. أيوة. ماذا للبنت هنا؟ النصف. بنت الابن ماذا لها؟ سدس. وبنت الابن استمع وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، بنت واحدة وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت الواحدة. إذن هذه لها النصف، نصف لها النصف، وهذه لها السدس. ومن الابن ماذا له؟ البخت. يعصب بنت الابن التي فوقه أم لا يعصبها؟ لا يعصبها. لماذا؟ لأنها دخلت في ثلثي، لأنها دخلت، لأن النصف والسدس ماذا يصبح؟ يصبح ثلثين. هذوك هما اللي أخذوا ثلثين بتاعهم، بنت وبنت الابن أخذوا ثلثين بتاعهم خلاص. فالابن الابن له الباقي، له الباقي. فلو كان عوض بنت، بنت واحدة بنتان، فلو كان بنتان ماذا يكون؟ لهما الثلثان. وبنت الابن ماذا لها؟ لا تدخل في الثلثين. وابن ابن الابن ماذا تعرف من تريد هذه؟ لا تعرف، تعرف على شيء تعرف. يعصبها ابن ابن الابن الذي تحتها، يعصبها ابن ابن الابن هذا تحتها، هذه يعصبها. وبنت الابن، وبنت الابن استمع يا سائلي، يعصبها ابن عمها، ابن ابن ابنها او اخوها، يعني ابن ابن عمها، اي ابن عمها هذا المعادل. وبنت وبنت ابن اسفل، وبنت الابن اسفل ان لم تكن في ثلثين لتدخلوا. بنت الابن اذا ابن عم، يعني وبنت الابن يعصبها ابن عمها المعادل، وابن عم اسفل يعصبها ان لم تكن في ثلثين لتدخلوا. ابن عم الاسفل هذا هو الاسفل، يعصب بنت الابن اذا هذه لم تدخل في ثلثين، لان الثلثين اخذهما البنتان. وبنت الابن هذه يعصبها ابن ابن الابن الذي تحتها، يعصبها ماذا يكون؟ للذكر مصباح بنتين، يعني الثلث الباقي وهو الثلث، الثلث الباقي بينهما للذكر مصباح بنتين. إذن هناك فرق بين جهة الإخوة وجهة البنوة، البنوة البنو الابن ماذا يعصبه؟ من بنات ابنه، يصب من مثله اللي في درجته من تعمل ابن، والتي فوقه إن لم تدخل في الثلثين. أما من تحته من بنات ابنه فإنه يحجبهن. أما الأخوات من الأب لا يصبهن ابن أخيه ابن الأخ ولا ابن العم. هذا في هذا أصحاب الثلثين. نرجع إلى من يرث الثلث. يرث الثلثان أربع أنواع من النساء كلهن نساء، بنات عدد من بنات الابن، عدد من بنات الصلب، وعدد من بنات الابن، وعدد من أخوات الشقائق، وعدد من الأخوات من الأب بالترتيب، بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. أما من يعيش ثلثهما نوعان اثنان فقط، الأم بشرطها بشرط أن يكون فرعا للهالك، أن يكون الهالك فرعا للهالك، وبشرط أن لا يكون هناك عدد من الإخوة للهالك، لا يكون هناك عدد من الإخوة للهالك. فإن كان هناك عدد من الإخوة للهالك ورثت سدس، وإذا كان للهالك فرع أو للهالك فرع فلها سدس، لها سدس. وإذا لم يكن للهالك فرع ولا عدد من الإخوة فإنها ترث الثلث. هلك هالك وترك زوجة وأما وأخا واحدا، يعني ترك زوجة وأما وأخا واحدا. ماذا لزوجة هنا؟ الربع. ماذا للأم؟ الثلث، لأن الميت لم يترك ولدا وليس هناك عدد من الأخوة. وماذا والأخ ماذا بالتعصيب؟ الباقي بالتعصيب. المسألة إذن منكم ثلث وربع من 12، مسألة من 12 لزوجتي الربع. أنا لزوجتي الربع وللأم الثلث، ثلث وربع من 12 لزوجتي الربع كم؟ 3، وللأم الثلث 4، 4 و3 تبقى 5 للأخ. فلو كان هناك أخوان هالكون وترك زوجة وأما وأخوين فللزوجة هنا الربع وللأم السدس. لماذا؟ لتعدد الإخوة. فالمسألة إذا هنا السدس والربع، السدس من 12 ذلك، السدس والربع، السدس والربع من 12، والثلث والربع من 12، مسألة من 12 لزوجتي كم؟ لزوجتي الربع 3، وللأم السدس 2، 2 و3 5 تبقى 7 بين الأخوين، 7 لا تنقسم على 2، نضرب عدد الأصول 2 في 12 تصبح تكون 24. هنا نقول لزوجتي 24، لزوجتي الربع كم؟ 6، وللأم السدس 4 10 تبقى 14، تقسم على الأخوين لكل واحد منهما 7. هذا النوع الأول من الثلث، وهي الأم بشرطين، لأبويه لواحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه ثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والنوع الثاني من الثلث الأخ من الأم، الإخوة من الأم، صح، عدد الإخوة من الأم، عدد الإخوة من الأم، اثنان فأكثر من الأم يرثان الثلث. لكن شرط ما هي شرط؟ شرط أن لا يكون هناك واحد من أربعة من خمسة من ستة أنا هذا كذا من يحجب إذا يكون هذه حاجة من يحجبه الأخ من الأم الأبناء يحجبون الأخ من الأم والبنات يحجبنا الأخ من الأم بنات الابن يحجبنا الأخوات من الأم الأب يحجب الأخ من الأم والجد يحجب الأخ من الأم و أنا ومن الابن أيوة من يعني الأخ من الأم يحجبوا بستة ببنينة وببني بنينة وببنات ابني وبالأب وبالجد وبالبنت أيضا البنت تسقط الإخوة من الأم على كلين كل تسقط الإخوة بالبنينة وبالأب الأدنى وببني البنينة ابناء البنين أما الإخوة يفضل بالإسقاط بثلاثة أخرى ويفضل بالأم بالإسقاط بالجد وبالبنات وبنات الابن إذن أحمل الأم يحجب بستة بالبنين وببني البنين وبالأبي بالبنين وببني البنين وبالأب الأخوات بالبنين وبين البنين وبالأب والأخوات من الأم يسقطون بهؤلاء الثلاثة وببنت الصلبي وببنات الابن وبالجد ويسقط بالأم بالإسقاط بالجد تفهم على حقيقة وبالبنات وبنات الابن زمان وحدان ستة حاجب للأخ من الأم ستة أما الإخوة الأشقة والأب يحجبون بكم بثلاثة الإخوة الأشقة أو الأب يحجبون بكم بثلاثة من هم الأبناء وببني وببني البنين وبالأب والأخ من الأم يحجب بهؤلاء ثلاثة وبثلاثة أخرى هم البنات وبنات الابن والجد البنات وبنات الابن والجد أحضر المتن هذا كله موجود في المتن لهذا ينبغي حفظه يعني فرض عيني لا فرض كفاية فرض عيني حفظه ضروري وإن تختلط عليه واحد تختلط عليه الأمر لأنه عندما يبحث عن مسألة يستعرضه إذا أرد أن نعرف هذا محجوبا أو غير محجوبا يستعرضه فبالحث إذا أرد أن يعرف هل يرث أم لا يرث ماذا يستعرض الوارثين من الرجال والوارثات من النساء إذا أرد أن نعرف كم يرث بالفرض أو بالتعصيب بالفرض يذكر يستعرض الوارثين بالفروض ستة ويستعرض أيضا العصبة التعصيب يستعرض هذا هو عصب بنفسه أو عصب بغيره أو عصب مع غيره هذه فبيحفظ المثل يستطيع الإنسان أن يضبط الأمور لأنها مثل نص عليها كلها لم يغفل شيئا هؤلاء هذان الأم بشرطين والأخوة من الأم بشرط أن يكون واحد ممن يحجبه من الحاجبين الأربعة الستة يعني ماذا بقينا رجاء نخيع السدس ملك السدس هذا طويل عليك ملك السدس سبعة وست فرض وسبعتين من العدد أبين وأمين ثم بنت بنين وجد والأخت بنت الأبي أخت من الأب ثم الجدة والأخ من الأم وولد الأم الواحد تمام العدة سبعة سبعة يرثون السدس الأب الأب متى يرث السدس إذا كان معه ولد إذا كان معه الأب يستحقه مع الولد إذا كان الولد ذكرا ماذا يرث وإذا كان أنثى يرث السدس بالفرق فإن فضل شيء أخذه بالتعصيب أبي وأمي الأم ترثه ترث السدس بشرط أن لا يكون حاجب ليحجبه من الذي يحجبه الأم لا لا لا لا لا يحجب واحد لا يحجب أحد بحلما لا أحد يحجبه الأم في الأب يستحقهم وهكذا في الأب يستحقهم مع الولد وهكذا وهذه الأم وهكذا الأم بتنزيل الصمد الأم تستحق السدس مع من مع تعدد الإخوة أو مع وجود فرع وكان الأم بتنزيل الصمد ليه؟ كيف خلق؟ فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد ايه؟ مع ابن وهكذا مع ولدي لابن الذي نزل يخفو يثره ويحتل يعني أين حيث ما قلنا لابن فإنه يدخل تحته ابن لابني يدخل معه ابن لابني لأن ابن لابني قائم مقام لابني عند فقده وهكذا ابن وهكذا مع ولدي لابني الذي ما زال يقف إثره ويحتذي يعني ابن لابني دائما يحتذي ويتبعه ابن الصلب عند فقده إذا لم يكن هناك ابن الصلب من الذي يقوم مقامه ابن لابني في الأب والأم إذن كما يرثان السدس مع ابن الصلب كذلك يرثان السدس مع ابن الابن وهكذا مع ولدي من الذي ما زال يقصو إسره ويحتلي يزيد نعم وهكذا وهو لها أيضا مع الاثنين من أخوة الميت وكذلك يكون لها السدس مع اثنين وهكذا وهو لها مع الاثنين من أخوة الميت فقش هذين والجد مثل الأب عند فقد الأب الجد يرث السدس عند فقد الأب أما إذا عند وجود الأب فإنه الجد لا يرث معه الأب مع أب هالك وصار كأبا وجدا هل يرث الجد معه أم لا يرث لا يرث لأن القاعدة أن كل من أدلى إلى الميت بأحد حجبه إلا إلا الأخ من الأم فإنه يرجع إلى الميت بالأم فلا تحجبه يعني كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجبه إلا في صورة واحدة وهو الأخوة من الأم وجود الأم يعني هي سبب هي سببه يعني يرثهم ومع ذلك لا تحجبهم لا تحجبوا الأخوة من الأم للهالك فقط أما الجدة مع الأم فإنها تحجبها وتسقط الجدات من كل جهاد الأم ففهمه وقسم أشبهه سبقنا الجدار تحجبها الأم لا ما قلنا شيء أنا لا مشي كذا مش قلنا شو الأذهلي قلنا زوج من نفسهم يقربون إلى الميت بأنثى ومع ذلك يرثون. الجد يقرب إلى الميت بماذا؟ بأنثى فإنها ترث ترث لكن عند فقدها عند فقد الأم. يعني قلنا كل من قرب إلى هذه بأنثى فإنه يسقط إلا الأخ من الأم والجدة هذه قاعدة كل أخرى كل من أد كل قرب إلى الهالك بأحدين فإنه يحجب به كل من قرب إلى الهالك بأحدين فإنه يحجب به إلا الأخ الأم سنة واحد فقط فيما بالحجب هذه قاعدة أخرى هذه هناك قاعدة ثانية إذا القاعدة القاعدة الأولى اللي تعنيها أنت استثناءني كل من قرب إلى الهالك بأنثى فإنه لا يرث مش لا يهدي مش يهدي كل من قرب إلى الهالك بأنثى فإنه لا يرث إلا الأخ من الأم والجدة. قاعدة أخرى كل من قرب إلى الهالك بأحد كل من قرب إلى الهالك بأحد فإنه يحجب به إلا الأخ من الأم. أما الجدة تقرب إلى الميت بماذا؟ بالأم فإنها تحجب به غير داخلة في استثناءها. إذا كان هناك وكذلك شبيها بالأبي في زوجة البيت وأمه وأخي يرى الراوي سألت الراوي مسألة هذه مسائل شاذة ما تعرضوا لها يعني مسائل شاذة كلها تعرضنا لبعضها مسائل شاذة تعرضنا لبعضها وهي الكبارية الغراوي ها الحجرية أو نعم أو المشتركة بقيت مسائل وهي المالكية وشبه المالكية المالكية نعم المالكية وشبه المالكية هذه اللي نتعرض لها سنتعرض لهما إن شاء الله فيما بعد وخلالهم اللي بقوا من المسائل الشواذ من ذلك أظن أنها ليس من الشواذ سنتعرض لها إن شاء الله سنصور لها نعم نعم الخرقة أيوة الخرقة نتعرض لها إن شاء الله حكمه هو حكم يمشيتي في ثم قال وبنته لابني بنته لابني بس بقية وعرفنا سبعة يرثون السدس الأب والأم والجد بنته لابن بنته لابن ماذا ترث ترث السدس مع بنت صلب الواحدة وبنته لابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثال لحدة لا خامس مئة سدس الأخت من الأب ترث سدس مع الأخت الشقيقة الواحدة وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين أخي أدلتي الأبوين يعني بالأدلة قربت الميت بالأبوين بالأب والأم الجدة السؤال فرض جدتي أو الجدات السؤال فرض جدتي في النسب وحيدة كانت أو تعددت كانت لأم أو لأب السلسل يعني للجدة أو الجدات إذا كانت جدة واحدة وارثت السلس وإذا كانت جدتان معا وارثتا السلس وإذا كان هناك ثلاث جدات عند الشافعية وارثنا السلس السلس للجدة أو الجدات إيه؟ الأخير السابع والأخير من يرث السدس الأخ من الأم، الواحد الواحد أخ الواحد من الأم، بشرط أن لا يكون هنالك حاجب يحجبه. وقد عرفتم أن الحاجبين الأخ من الأم والأخ من الأم هم ستة: الأب والأبناء، أبناء صلب وأبناء الابن، ويزاد ابن الابن بالجد يحجبه، وبالبنات بنات الصلب وببنات الابن، هؤلاء يحجبون أخ من الأم. صفات الردة في النسب واحدة كانت بأم أو أب زد، وولد الأم ينال الثلث، والشرط في إفراده لا ينسى، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، اجتمعت جدات متعددات وكانت الجدات متساويات في الدرجة، فإنهن يرثن ويشتركن في نسب. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، الثلث بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا، إذا كانت التي للأم قريبة والتي للأب بعيدة حجبت التي للأم، تستبد الجدة من الأم بالسدس لكونها قريبة، والجدة الأب لما كونها بعيدة. إذا كان العكس، وإن يكون بالعكس، الجدة من الأم بعيدة والجدة من الأب قريبة، قولان. والصحيح أن هذا تسقط، لا تسقط. لماذا؟ لأن النص ورد في حق من؟ النص ورد في حق الجدة من الأم، أما الجدة من الأب فإنها ورثت بالقياس، ورثت بالقياس ورثها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لذلك لا تسقط، لا تسقط البعد عن الصحيح، متفق الجل على التصحيح. وكل من أذت يقول: وكل من أذت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث، كل جدة تقرب إلى هلك بغير وارث فإنها لا تارث. مثلا أم الجد من الأم هلك هالك وترك أم جده من أمه، أم جده من أمه، هل تارك أم لا تارك؟ هلك هالك، هذا ترك هلك هالك وترك أم جده من أمه من جهته، يعني هذا أمها لها أب، وذلك الأب له أم. ماذا تسمى هذه المرأة؟ ماذا تسمى بالنسبة للميت؟ تعتبر جدة له من جهتي، من جهتي الجد، من جهة أمه الجد، من جهة الأم يرث أم لا يرث؟ الجد من جهة الأم، أبو الأم لا يرث، وأمه لا ترث. وكل من أدى بغير، وكل من أدى بغير وارث فما له حظ من الوارث. القاعدة: كل من قرب إلى الهالك بغير وارث فإنه لا يرث. هذه قاعدة أيضا، قاعدة ثالثة: كل من قرب إلى الهالك بغير وارث فإنه لا يرث. ليس قواعد إذن، كل بدون استثناء: كل من قرب إلى الهالك بغير وارث فإنه لا يرث. إذا كانت الواسطة تحدث لا تارث، فكيف يرث الفرع؟ هذه قاعدة ثالثة بدون استثناء، هذه ليس فيها استثناء: كل من قرب إلى الهالك بغير وارث فإنه لا يرث، وكل من أدى بغير وارث فما لا حظ من الموارث. لا تسقط البعد، لا تسقط البعد بذات القرب في هذه الأولى فكل هذا وصفة البعد من قربة جدة القربة تسقط جدة البعد تنقض العرس لا تسقط البعد وتسقط البعد بذات قربي في المذهب الأولى فكل حسبي. هذا أخير الكلام على الفرق اقتنعت نسبة قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. ماذا بقي؟ بقي الكلام على التعصيب والحجب. والتعصيب كما عرفتم ينقسم إلى ثلاثة: حاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه لا يكون إلا من رجال، لا يكون إلا من ذكر، لا يكون إلا عاصب بنفسه يكون. وهم من هم؟ ما عصبته بأنفسهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم. أنا ليش كل شيء؟ لا يجب التعصيب، وإنما قلنا لا يعصب من مثله، لا يعصب من مثله أنه وإليه بالتعصيب، لكن لا يعصب غيره. إذن العصبة بأنفسهم منهم الأب والجد والابن وابن الابن والإخوة أشقاء لأب وأبناء الإخوة أشقاء لأب والعم العمام أشقاء لأب وأبناء العمام أشقاء لأب عددهم ثمانية: الأب والجد والابن والابن وابن الابن وإن سفوا له والأخ وابن الأخ والعم العم شخ أو لأب شخ أو لأب يعني الأخ شقيق أو لأب وابن الأخ شقيق أو لأب العم شقيق أو لأب وابن العم شقيق أو لأب. هؤلاء هم العصبة بأنفسهم، وكل من حرز كل المال من القرابة أو الموالي، أو كان ما يفرض بعض الفرض له فهو أخ العصبة المفضلة، كالأبي والجدي وجدي الجدي والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذو الإنعام. وهكذا بنوهما جميعا، بنوهم مقصود بالبنين، أبناء الأبناء وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وأبناء المعتقين وأبناء المعتقين وكل ما أذكر أسماء. ثم إن اجتمع هؤلاء العصبة من الأولى؟ البنوة. إذا هلك هالك وصارك ابن وأبا، من العاصب هنا؟ الأب يريه بالفرض المقصود السواء وإله بسلام، فالابن الذي يأخذه ما بقي بعد ذلك الفرض الأب الابن. ثم جهة البنوة، ثم الأبوة. إذا فهلك هالك وترك أبا وإخوة، من الأولى؟ الأب. ويلي الإخوة عند أربع جهات، وجهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة وجهة العمومة، أربعة. من الجهة التي تقدم؟ جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، وجهة الأبوة تقدم على جهة الأخوة وجهة الأخوة تقدم على جهة العمومة. فإن استووا في الجهة استووا في الجهة هذا كذلك وصارك بني وبن بنين من دليل لبن هذا كذلك وصارك أبن وجدا من دليل هل استووا في يعني استووا في جهة جهة واحدة ولكن تعرف في القرب الأب أقرب علمية من الجد إن استووا في الجهة ننظر إلى القرب فإن استووا في القرب وفي الجهة أشوا القوة هلك هالك وترك أخا شقيقا وأخا من الأب استووا في الجهة واستووا في القرب ولكن اختلفوا في القوة من الأقوى الأخ الشقيق أقوى من الأخ هكذا بهذا الترتيب فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بقوة الجهة تقدم الجهة ثم استوى في الجهة ينظر إلى الأقرب ثم استوى في الجهة والقرب ينظر إلى الأقوى القوة بماذا تكون قوة من؟ قوة تكون بشخصين قرب إلى الهالك بالأبي والأم وشخصين قرب إلى الهالك بالأبي فقط وليس كأن الذي قرب إلى الهالك بأبي الأبي والأم أقوى الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأب ابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ الأب العم الشقيق أقوى من العم من جهة الأب وابن العم الشقيق أقوى من ابن العم من جهة الأب فقط من جهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم في القوة تعالى جهة أربعة كما قرستم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم يأتي يستوى في الجهة الأقرب يحجب الأبعد ثم يستوى في الجهة القرب ينظر في الذي هو من جهة الأب والأم فيقدم على الذي من جهة الأب فقط هذا العاصب بنفسه العاصب بغيره ما هو العاصب بغيره هم البنات هم البنات مع الأبناء البنات مع الأبناء يرثن بما تعصب بغيرهن وبنات الابن مع أبناء الابن والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء والأخوات من الأب مع الإخوة من الأب هذا عاصب بغيره والعاصب مع غيره من الأخوات مع البنات الأخوات مع البنات عاصبت هلك هالك وصارك بنتا وأختا شقيقة وأخا مئات لأخ لأب كيف بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب كيف يرثنا للبنت النصف فرضا ومن أخت الشقيقة النصف لا السدس على البنت السدس هذا إذا كان يعني الأخت من الأب لا تأخذ النصف مع البنت هذاك بعد بنات الابن مع بنات الصوت والأخوات من الأب مع الأخوات الشقائق أما مع الأخوات مع البنات ما كانش ما رأبت للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا الأخ من الأب لا شيء له الأخ من جهة الأب لا شيء له لو كان أخا شقيقا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة الأخت الشقيقة تيث بالتعصيب ولا أبدا بالتعصيب بغيره لا مع غيرها. ما الذي هل الزمع لها تعصيبان؟ هلك هالك ترك بنتا وأختا شقيقة وأخا شقيقا. هل هنا الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب بغيرها أو بالتعصيب مع غيرها؟ هل ترث بالتعصيب بغيرها بالتعصيب بأخيها الشقيقة أو بالتعصيب مع البنت؟ بغيرها. أخوها هو الذي يعصبها، لا تعصبها البنت، لا تعصبها. إذن البنات مع الأخوات مع البنات عصبات، هذا كان أخوات، الأخوات إن تكن بنات فهن ما هن معصبات، لكن بشرط أن لا يكون مع الأخوات أخو مساوي لهن في الدرجة. أما إذا كان معهن أخ يساوين في الدرجة فإنها ترث بالتعصيب بأخيها إذا كان ابن حضير سيد. هذا أنواع أقسام التعصيب. وبعد هذه أشياء حجب، الحجب، الحجب هناك حجب حجبان، حجب ونقصان وحجب وحلمان. حجب ونقصان تقدم الكلام عليه، ما هو حجب ونقصان؟ مثلا الولد ولد الهالك يحجب الزوجة من أش من النصف إلى الربع، ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، والولد يحجب الأمة من حجب ونقصان من الثلث إلى السدس. مثلا بنت الصلب حجب بنت حجبان، حجبان قصار من أي شيء من النصف إلى السدس وهكذا، هذا يسمى حجب قصار. وحجب الحلمان هو المنع بالتمام. حجب الحلمان من هو؟ الأب من هو ما هو المحجوبون ويحجبون. إن سمع الأب مع الجد فالأب حاجب والجد محجوب. إن سمع الأبناء مع أبناء الأبناء فالأبناء حاجبون وأبناء الأبناء محجوبون. إن سمع الأب والإخوة فالأب حاجب والإخوة محجوبون. إن سمع الأخ مع ابن الأخ فالأخ حاجب والابن محجوب. إذا سمع الأب وابن الأب فالأب حاجب والأب. إذا سمع الأخ الشقيق والأخ من الأب فالأخ الشقيق حاجب والأخ من الأب محجوب. يا إلهي قلت جد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله ثلاثة وتسقط جدات من كل جهة بالأم ففهمه وقسم أشباه وهكذا ابنه لابنه لابنه وهكذا فلا تبغي عن الحكم الصحيح القديمة وتسقط إخوته بالبنين وبالأب الأدنى كما روين وبالبني البنين كيف كان الصيان فيه الجمع والإحسان ويزمر ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياطي وبالبنات وبنات ابني بمعنى واحد أنا أقول ثم بنات الابن ثم بنات الابن يسقطان متى حاز البنات الثلثين يسقط. إذا حاز البنات الثلثين فبنات الابن لا يسقطن لا شيء لهن إلا إذا عصبهن الذكر، إلا إذا كان لهن أخ يعصبهن، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثل أن الأخوات الشقائق يحجبن إذا تعددن أختان شقيقتان فأكثر يحجبن الأخوات من الأب. مثل أن الأخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيات سقطن أولاد الأب البوافية. وإذا كان معهن أخ يعصبهن فإنها يلتفت لا إذا كان وإن يكون لهن أعصبهن باطنا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله وفقه النسب. ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ. لماذا؟ لأن هذا تاريخ. هذا تاريخ. أنا؟ إذا كان محجوبا. أنا؟ إذا كان محجوبا. لا لا لا. لا لا يحجب. غير الوارث لا يحجب. غير الوارث لا يحجب. كالعادة فهو كالعادة. ها؟ قد لا يرث. من لا يرث؟ لا لا لا يحجب. لا يحجب. من يرثه إذا؟ ها؟ إيه؟ هل كارك وترك أخا بل أخ؟ الأخ الأخ وهو القاتل. لا يرث. يرث من الأخ من الأخ الذي يرث الآخر في العمد. هذا في العمد. أما في الخطأ فإنه يحلوه الخطأ. قتل قتل الخطأ يسقطه. قتل قتل الخطأ يسقطه في الدية. لا يرث من الدية في أما المال الذي ورثه المقتول خطأ فإن قتله خطأ يرث ماله فيحلوه الآخر هو بالآخر. أنا من الأخ نعم هي فكرة الورثة الدية مثل المال. الدية مثل تورث كما يورث المال. أنا هناك يحجبون هناك في المعدات مثل المعدات هذا كثير ضد الإخوة مش يحجبون يحجبون هم يحجبون حجبنا مثلا ولا يحجبون إخوان أنا لا يرثون ولكن هنا يرثون حجبة حجبة نقصاني فقط حجبهم هنا حجبة نقصاني لا حجبة حرماني. من هو؟ لا يرثون سقط الأخوة بالبنين وبالأب الأدنى. الأخوة سقطوا بالأب الأب الهادي. أنا؟ إيه طبعا كذلك في المسائل المعادة في المسائل يجد الإخوة إذا كان هناك إخوة أشقاء وإخوة من أب وجد الإخوة من الأب يحسبون يؤدون على الجد ولكنهم لا يرثون. أنا أي الأخوة الأشقاء مسائل معدة هذه مسائل معدة هذا إلى الجد والإخوة إن شاء الله الدرس المقبل تعرض للجد والإخوة والمسائل المسائل الشاذة. الله سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله اللهم لا حول ولا قوة إلا أنت وأستغفرك إليك. نعم هذا زيادة بركة حشو بركة صلى الله عليه وسلم رسمت هنا لك لا بطين ولا ظهر شيء واحد أسمي تكملة للبيت. أنا إن شاء الله غدا إن شاء الله واصل إن شاء الله أنت كمل غدا إن شاء الله إن شاء الله لا يأس. هذا حذر أرب رأي خلق قوله كل صانع وما صانع حذر خلق وبعد لولا واجب وبعد لولا غالب من حكم خبر حتما وفي نصف يمين عند الصقر وبعد وين ينفذ هما ماك مثل كل ثانيين وما صنع كل يعني كل ثانيين وما صنع هو هلي هو المعي يعني كل عام أنت في خير يعني كل عام يعني يكون معكم الخير قد يكون هذا كل عام وأنتم بخير قد يكون يعني خمس ربما يعني يكون كل عام وأنتم بخير خبر لماذا؟ إذا كل عام وأنتم بخير هذا كل يوم هو في شيء هذا نصب كل يوم الآية يسألهما في السماوات والأرض يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل هنا يكون ظرف أو نائب عن الظرف لإضافة كل مضاف يوم مضاف لأن كل البعض إذا أضيف إلى الظرف كان نائبين عن الظرف كل يوم هو في شأن الله علمنا القرآن مش كيف تعرفه كل يوم كل ظرف يعني كل ظرف كل يوم ظرف هو مبتدا في شأن ترى مثلا متعلق هذا خبر خبر هو كائن في شأن وكل هذا ماذا نصبه أنا من الذي أصاب الظرف كل هذا ظرف لابد من نصب يصبه هل هو كائن الذي هل متعلق الخبر هو الذي يصبه يحتمل ولكن تنبغي المرضى القرآن الكريم لا يقال بيننا التخريب ولا في التريك في القرآن الكريم إذن الله القرآن فلسة كما تشاء أن في القرآن الكريم أنا كان سنقصد أن يرجع إن شاء الله كل يوم هو في يوم يرجع إن شاء الله كيف ما عندك علم في هذا كل يوم لكن هذا كل عام وقت بخير وهذا كل يوم هو في شأن إذا كل عام مليح إذا كان كل عام وأنتم بخير مليح يكون مثل قول الله عز وجل كل يوم من هو في شأنه نعم كل عام مسبوع إذا كان إذا مسبوع يكون ظرف نائب عن الظرف ظرف وقت ومكة سبحان الله كل شيء مباركة ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج يعني كل وبعض ينوبان عن الضرب كل وبعض كل يوم بعض يوم صمت بعض يوم مثلا أو عملت بعض يوم هذا نائب عن الضرب مليح هذا يعني كل يوم كل يوم كل عام وأنتم بخير يكون مثل قولي الزوجين كل يوم هو في أما إذا رفعنا وقلنا كل عام وأنتم بخير هنا كل مرتدى والخبر محذوف كيف يقدر الله أعلم هل يدخل في هذا الباب وجوب حسب الخبر وبدل الله غالبا في نصيام ينفق وبعد ووين عينت هنا ما كل صانعين وما صنع كل صانعين وما صنعه كل صانع وصنعته، وخبر محذوف الخبر كل صانع وصنعته مقرونان، خبر هنا يقدر كل عام وأنتم بخير، كيف نقدره؟ المشكلة هنا كيف نقدر الخبر هنا؟ إذا قلنا كل مبتدا والخبر محذوف الخبر كيف نقدره؟ نعم إذا رسولنا يقول كل عام وأنتم بخير، يكون مثل قولي عز وجل كل يوم هو في شأن. كيف شيء عرض هذا قالوا هذا؟ قالوا ورسل يومين نأكل الخير. كل يوم ما فيه هذا، كل مضى في يوم مضى في الليل. كل ما في يوم مرة في الليل كل يوم جملة حالية عارف، ولكن وأنتم بخير، ولكن كل إذا رفعناه كيف تشدلوا له؟ كل عامل كل مبتدأ أين خبره؟ نعم إذا قلنا كل عامل أنتم بخير يكون كل مبتدأ أنتم، كل مبتدا اول انتم ممتاز زين بخير متعلقكم هذا خبر، فيكون انتم بخير خبر كل عام انتم، واين الضمير؟ اين الضمير الذي ادعى لكل ليوم وانتم بخير؟ انا خلي الوزع كل عام أنتم بخير، كل مبتدا أنتم مبتدا ثاني بخير خبر، أين الرابط بين المبتدا الأول والجملة التي وقعت خبر عنه؟ أين الضابط؟ اللهم إذا قدرنا كل عام أنتم فيه بخير، كل عام أنتم فيه بخير، ولكن يقولون إن الرابط يجب أن يكون موجودا لا مقدرا، يجب أن يكون موجودا. نحن كل عام وأنتم بخير إذا رفعنا كل عام في يعني حق مش كذا سنتنا كذا، ما هو رأيك جديد؟ ايوه حقا عافيك صح، يعني هذا هذه فيها شوف لحظه مكتوب الاعرابه شوف يعني كيف شيء عرب الله عربه عرب هذه ليش ولا ليك كذا؟ ولا ليك اليوم أنا كذا عربه منصوبا أو مرفوعا كل عامل أو كل عامل بالنسبة بالنسبة قولي عز وجل كله كل يوم إذا كان النسبة ما فيش إشكال، إنما الرفع حقا هو الذي فيه إشكال، ولكن في أرفعه يقول كل عامل وأنت بخير كل عامل العام كل عام وأنتم مبتدا بخير جار، ربما يتعلق بي الخبر أنتم بخير كل عام، أنتم بخير كل عام سيكون ظرفا متعلقا بما تعلق به الخبر. كائنا الآية الكريمة كل يوم أنه في شأنه ورجعوه لكم إن شاء الله ورجعوه لكم يعني ذكروني الله سبحانه وتعالى. أنا كيف ما أريد السنة مثال كان المسؤولين شدة الإمام في المسجد والله ما تصل بالنظر متصل بيها لأن هذك الصوت اللي كان رجوع رجوع العمل أرجوع لعملتها. إيه أظهر كره في الله. سمع عندكم؟ المسجد نتاع. طول الإمام عمار هذاك هو بعته هو العائلة تاعي دخل. هو يجي ثاني كذا هو العائلة متاع يجي ولا؟ هو أبتعد عين لكم إيمان وش؟ وش يدير؟ أنا؟ كيف هذا الشيخ ربما الإمام خطيب لو قال إذا كان خطيب إذا كان إمام صلوات هذا إمام يقيم يخطب ويصلي الصلوات الخمس الإمام إمام الخطيب يدلمك لهم ذلك إمام الصلوات الخمس مطالب بإيه؟ مطالب بالصلوات الخمس مطالب بالصلوات الخمس وخصوصا إذا كيف كنت إذا كنت أخي هذا الجماعة رضي أبيه لو أنا شيء ربما رضي أبيه إن شاء الله هذا كنا قلت لي قلت لي أنا بس طيب طيب خير من الأول أحسن خير من الأول عجيب أنا أكثر عجيب يعني خير من الأول كما قلت نشرب فين هكذا؟ شو هذا الترجيح؟ في المعرض اين الطبع؟ من هذا؟ موالي هذه مسائل فراضية عنقودية رشيد بن محمد بن سليمان القيسي قديم يمكن الأخير بس اللي ترى كنا مسألة الزلاء يعني هذه هذه خريطة يعني لمناسخة لمناسخة من المناسخات مرة هذه لا في المعرض لا.